الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة مع أضواء وأنوار هدايات سورة القمر. سورة القمر سورة بتقول لنا احذروا النقم، احذروا عذاب الله عز وجل. اكتر حاجة تلاقيها متكررة في السورة، ودي مفتاح من المفاتيح اللي بنعرف بيه السورة دي بتتكلم عن ايه، هنلاقي فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر. ابتدت بآية من الآيات وهي احدى اشراط الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. لما انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتوا عارفين ان الاية دي حتى بعد كده ثبتت في الدراسات الحديثة، لما صعدوا القمر ولقوا فيه شق كما اخبر الرب تبارك وتعالى في هذه الاية الكريمة، اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة قريبة وأشراط الساعة الصغرى تكاد تكون انتهت، والعالم كله الآن على مقربة من الأحداث العظام، من خروج المهدي والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج وآية الدابة. فالآيات دي كلها بتقول لنا احذروا عذاب الله، احذروا نقمة الله. عشان كده هتعدد لنا السورة أشياء من هذا، وكيف عذب الله تبارك وتعالى الأمم السابقة لما أعرضت وتنكبت الطريق وابتعدت وضلت عن طريق الله تبارك وتعالى. سورة القمر سورة من سور النذر، سورة من سور التخويف، سورة من سور الترهيب، سورة من السور اللي تزلزل القلوب لتعود إلى الرب تبارك وتعالى. لكن تأتي بعدها سورة التعرف على المنان، سورة الرحمن. أجمل حاجة من أول لقطات التفسيرية الجميلة واللطائف هنا التدبرية في السورة، سورة الرحمن لم يذكر فيها اسم الرحمن إلا في مقدمتها، بخلاف سورة زي سورة مريم لما درسناها ذكر فيها اسم الرحمن 16 مرة، لكن هي ما بتذكرش المعنى بمعنى انه بتتكلم عن رحمات الله تبارك وتعالى، ولكن بتتكلم عن ايه اكتر حاجة متكررة فيها. زي ما كنا في سورة القمر بنتكلم عن العذاب والنذر، هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى مهم قوي، قال ان اخواننا من الجن، ما لي أراكم لا تقولون كما قال إخوانكم من الجن، كانوا كلما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ما من شيء من آلائك ربنا نكذب، ما من شيء من آلائك ربنا نكذب. لا والله يا رب، يا رب أنت المنان علينا، أنت المعطي الكريم الأكرم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل خير وكل نعيم إحنا بنعيشه من رحمة ربنا بينا، ومن منة ربنا علينا، ومن نعمة المعطي سبحانه علينا. عشان كده ربنا قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن السورة هتعلمنا درس الشكر بشكل عملي، هتعلمنا إزاي نقول الحمد لله، إزاي نعدد النعم. كانوا يقولون قيدوا النعم بشكرها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هتقول لنا إن في نعم كتيرة قوي أنتم مش واخدين بالكم منها، هتقول لنا وهتعدد لنا أنواع النعم. وعشان كده الواجب العملي لحلقتنا من دلوقتي، عايز حضرتك تجيب كشكول وتبتدي تقرأ سورة الرحمن وتكتب مع كل فبأي آلاء ربكما تكذبان اسم النعمة. تعالوا نعمل تطبيق عملي وتكملوا انتوا، يعني من البداية خالص لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عارف كده وحضرتك قاعد بتفطر وقدامك شوية الفاكهة وقاعد كده تبص عليهم وتقول يا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اكتب والله نعمة ربنا عليك انه من عليك بالطعام والشراب، انه هيئ ليك هذا الطعام السائغ الجميل، الفاكهة الجميلة دي، واذكر ربنا اللي اداك اياها ومن عليك بيها. تقرأ فتقول بعد ذلك: خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. واقف قدام المراية وبص على نفسك كده، وربنا سبحانه وتعالى احسن خلقك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أقف قدام المراية وقول: يا رب اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، واكتب نعمة الخلق، نعمة إن ربنا خلقنا في أحسن تقويم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. شوف كده آية الشمس وحينما تشرق في النهار، وآية الليل والشمس بتغيب، وشوف كده وقف وتأمل ساعة الشروق، شروق الشمس وساعة الغروب، وتأمل هذا المعنى وقول: رب المشرقين والمغربين. وقول: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واكتب النعمة دي، نعمة ربنا عليك في الليل والنهار. لما ربنا يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. روح يلا اطلع على رأس البر وشوف الآية الجميلة المعروفة عند اللسان هناك، وقف وافتكر هذه الآية: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اقف قدام حد او ادخل شوف كده آية ربنا سبحانه وتعالى في خلق اللؤلؤ، وتأمل هذه المعاني الجميلة والعظيمة، وقول: يا ربنا سبحانه وتعالى فعلا اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. قول بلسان قلبك قبل ما تقولها بلسانك بلسان مقالك، قول هذا المعنى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الواجب العملي من معايشة سورة الرحمن، السورة الجميلة على قلوبنا جميعا، إن احنا نقوم بواجب الشكر. وعشان نقوم بواجب الشكر محتاجين ثلاث حاجات: محتاجين نحس بالنعمة من جوانا، لازم يبقى فيه يقين بأن ربنا هو المنعم الكريم، واتنين التحدث بها ظاهرة. فالتحدث عن النعمة شكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها كفر، وزي ما ربنا قال: وأما بنعمة ربك فحدث. ثلاثة: أن تصرف هذه النعمة حيث يحب ربنا تبارك وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى تبقى أنت عبد الشكور، وتبقى أنت أمة الشكور. لما نحقق معنى ما اصطفى الله به أنبياءه ورسله، كما اصطفى إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه، تعرف على المنان من خلال سورة الرحمن، وكن عبد الله الشكور. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.